أعوذ بالله من الشيطان. شوف من قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لك لقد كان لكم شفت الآيات لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة من هنا يا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في أظن كان بس كانت في قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا قال كله قريب مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله خبير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فآقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وهذه الآيات من سورة الممتحنة وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام وهذه السورة ولها كل نزل في حاطب ابن أبي بلتعة وهو رجل يعني حضر بدرا ثم بعد ذلك كتب لقريش إن محمدا يريد أن يغزيكم أو إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو مسلم ومن المؤمنين يريد أن يغزوكم فخذوا حذركم وأعطى هذا الخطاب لامرأة وهذه المرأة أخذته وسافرت به عشان توصله إلى مكة ثم جاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه المرأة مع الكتاب وهي في روضة خاف يعني في طريق إلى مكة فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد ووجدوها في مكان من الأمكنة فقالوا لها يعطينا الكتاب قالت ما عندها كتاب فقال لها فتشوا متاعها برضو ما وجدوا الكتاب فقال لها علي بن أبي طالب إن من إلا قال هذا رسول الله والرسول لا ينطق عن الهوى، معناه أن الخطاب هذا عندك، إما تعطينا الكتاب وإلا نفتش كل مكان من عضوك، ها نفسخ ثيابك وأهلك. ومعلوم يعني المرأة المسلمة هي مسلمة يعني زعب ما ففكت كده من رأسها وأتت الخطاب وخرجت الحجاب وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب والذين معه. فقال عمر دعني أضرب عنقه، هذا منافق يعني يخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له لا ها إنه قد شهد بدرا، وجاء في الحديث الذين شهدوا بدرا غفرت لهم افعلوا ما شئتم، وليس معنى افعلوا ما شئتم يعني افعلوا المعاصي، يعني لو حصل منهم شيء من الذنوب أنا ربنا يوفقهم للتوبة والاستغفار، ليس معناه زي ما بعض أصحاب الطرق يقولوا إذا وصل في الولاية إلى درجة خلاص يبطل للصلاة، ولا حتى لو رأيته يشرب الخمر لازم تعتبر إنه بيشرب إيه حليب هو أو لبن، وهذا غلط يعني. ومعنى إفعلوا ما شئتم معناه لو حصل منه ليس معصوم يعني الصحابة ما هم معصومين، من المعصوم الرسل صلوات الله وسلامه، وأما الصحابة يمكن يقع، لكن إذا وقع منهم شيء يرجعون هذا. ففي هذه الآيات يعني بيّن هذا، وبيّن في أولها الذين لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول، فإنهم أخرج بل تآمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، مو بس إخراجه وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم الله بما تعملون بصير. فعتاب كبير. وبعد ذلك يعني وأبين الله أن إبراهيم عليه السلام لما دعا والده إلى عبادة الله ونهاه عن الشرك ما استجاب له، فقال لأستغفرن له، وبعد ذلك استغفر له ثم بعد ذلك نهاه الله، يعني المؤمن لا يستغفر لك. فإذا كان المؤمن أباه كافرا عليه أن يطعمه، عليه أن يبره، أما يستمع له. ولذلك قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعطله إذا مات كمان نعم يدفنه، ما يرمي أبدا. فهذا وهنا في هذه الآيات لقد كان لكم في رسول الله أسوة، اللي نحن وقفنا عليها الأسبوع الماضي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم، يعني تأسوا برسول نعم برسول الله إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم أبو الأنبياء وجد الأنبياء جميعا الذين جاءوا من بعده وهو خليل الرحمن، نعم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، الغني الغنى الكامل. أما واحد لو سمينا غني يعني يعطي شيء اللي يقدر عليه، يقدر 10-4 مثلا أصحاب الملايين يقدر على مليون، تقول له مليونين ما يقدر. أما الغني الغنى الكامل لمين؟ لله سبحانه. ولو سمينا المخلوق فلان غني فغناه على وهذا ليس فيه، والحميد الذي يحمد. يعني عبد المطلب سمى حفيده يعني محمد، قال ليش سميته؟ لأنه ما كان العرب يعرفوا محمد سموه، قال ليحمده الناس، وكان هذا حمد للناس، وهذا محمد سماه محمد، وجاء في التوراة وفي الإنجيل أنه اسم الرسول محمد. ثم قال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، الله وعسى من الله واجبة، يعني يقول يا عبد الله بن عباس عسى من الله واجب، يعني إذا قال الله عسى فلان أن يدخل الجنة كأنه قال إن وأكد بإيه بالقسم. أما المخلوق إذا قال عسى مثلا، قال شخص قال عسى ابني أن ينجح في الاختبار، يمكن ينجح ويمكن يسقط ولا لا كده، عسى مثلا ابني المسافر يصل الليلة هذه، يمكن يصل ويمكن لا يصل. أما الله إذا قال عسى فهي واجبة. فهنا زي ما قال، وهذا قد حصل. فمثلا كانوا مثلا أبو سفيان والمشركون في مكة الذين أسلموا في عام، كانوا أعداء لإيه؟ للإسلام وأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو توكن الواحد منهم من قتل رسول الله لقتل. بعد ذلك تحول هؤلاء أسلموا وصاروا إخوان للمسلمين ويدافع عن الإسلام. مثل مثلا أبو سفيان ومثل ولده معاوية ومثل غيره من الذين أسلموا في عام. وهذا معنى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، لأن القلوب يد الرحمن، بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقربها كيف شاء، يهديها أو يضلها. وهذا قد حصل ذلك. نعم، في عام الفتح أسلم الناس الذين كانوا أعداء للإسلام وأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. والله قدير والله غفور رحيم. والغفور معناه الساتر، هذه المبالغة في إيه؟ غفور. إيش معناه؟ زي الإنسان يلبس المغفر. المغفر ما هو؟ المغفر هو كناية، يعني ثوب من حديد في كده، يعني صغار كده، لو ضرب بالسهم ما يصل إليه، بالرمح ما يصل إليه. كذلك فهذا فالله يغفر. ثم قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني الإحسان على كافر، نعم، يعني مشرك وهو على عقيدته ولم يكن يكون عدل. مثال المستضعفين، الرجال والنساء المستضعفين، هذول ما نعاجيهم. ومثال لذلك في هذا العصر، مثلا الناس جاءوا إلى المملكة العربية السعودية وهم كفار، أو أدخلتهم الدولة الإسلامية إلى المملكة، كالأمريكان أو غير ذلك، فليس للمسلم أن يتعرضهم ما دام وهو مو معادي، يعني قاعد مما لعمل من الأعمال، فما يجوز. وهذا دليل أن أسماء بنت أبي بكر الصديق جاءت أختها في، يعني لما صار صلح الحديبية، فإن صلح الحديبية صار في عام 6 من الهجرة. الرسول لما خرج من المدينة عام 6 من الهجرة وذهب إلى مكة، نعم، معتمرا، فصدته قريش، قالوا له لا يمكن تدخل مكة. قال أنا جئت لتعظيم البيت، كما أنكم تعظمون البيت تعظيم الآلة، أنا أدخل مكة وأطوف بالبيت وأسعى بين الصفا والمروة وأخرج، يعني ما أحرمكم ولا شيء، وكذلك لا أدخل بسلاح، السلاح مغمود البسيطة. فأبوا عليه، وبعد مناقشات طويلة بعد ذلك حصل اتفاق بين الرسول وبين قريش على شروط 10. من الشروط 10 أن الرسول لا يحارب قريش 10 سنين، وهم لا يحاربون قريش 10 سنين، ومن أراد أن يدخل في حلف الرسول يدخل من العرب، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش يدخل. وأن الرسول يدخل مكة في عام 7، يدخل في عام 7 هذه يرجع، ولا يدخل مكة ولا يشوفها. ثم في عام 7، نعم، يدخل إلى مكة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج بعد 3 أيام. وحصل هذا الاتفاق، وأنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم. وقبل ذلك الرسول بايع أصحابه على قتال قريش، كما جاء في كتاب الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم. فرسول الله بايع أصحابه، وكان الأصحاب الذين خرجوا مع رسول الله في هذه في صلح الحديبية 300، يعني وبضع عشر، يعني إما 340 أو 50 إلى 400 هذولهم. فبايعوا، وكل واحد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال قريش. وأراد أصحاب الرسول أن يظهروا مودة الرسول صلى الله عليه وسلم وحبه، فكان الرسول إذا تنخم نخامة، يعني النخامة التي تكون من الخضر، يأخذها رجل من الصحابة ويمسحها كده ويدرك بها وجهه وإذا توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم وضوءا وبقى في الإبريق كده شيء يأخذها هذا، والذي ما حصل منه يأخذ من زميله. فأبو سفيان والجماعة دول رأوا معناه أنه محمد هذا يعني ما يعني التفال وهذا قرف. أي إنسان يعني تقول له خذ يعني مثلا النخامة حقتي وتمسح بها ما يرضى، إلا إذا كان له غرض من أغراض الدنيا، مثلا أمير أو حاكم أو يعطي له وظيفة أو يعطي له شيء من الأموال يمكن يسويها، هذه غرض من الأغراض. أما عشان محبة ما في، مهما يكون حتى لو قال أبوه يعني ها أبوه يعني ما يحتاج يعني ها قرف ها. فقريش فهموا يعني معناه إيه، معناه أرادوا أن يبينوا لقريش أنكم لا يمكن أن يصل أحد منكم إلى محمد حتى هذول 300 نعم والزيادة يموتوا كلهم. إذا ماتوا كلهم 1400 نعم 1400. فهذا هو إيش، لا يمكن لأحد أن يصف. فلذلك قريش عرفوا أن هذا محمد سيكون له النصر. وأنزل الله تعالى فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا اليوم، وهذا الفتح كان فتح خيبر، الفتح هذا خيبر. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة توجه إلى خيبر وفتحها وأصبحت يعني بلاد المسلمين، وكان فيها من النخيل ومن التمر الشيء، حتى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقولوا ما شبعنا من التمر إلا بعد فتح خيبر، ولا يزال إلى الآن فيها أشياء من هذه الأشياء. وأنزل الله تعالى سورة الفتح كلها بكامل، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا. وفيها قول الله تعالى لقد رضي الله عنهم إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابه وأنزل وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة. هذه المغانم إيش هي؟ مغانم إيه؟ يعني خيبر. فحصل إيه؟ هذا الفتح العظيم هذا. ثم أنزل هذه لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دار. يعني وإيش السبب نزول هذه الآية؟ أن أسماء بنت أبي بكر نعم جاءت أختها لأنه صار صلح حديبية، فمثلا رجل من الكفار نعم يريد أن يأتي إلى قريب له في المدينة يسافر ويجي فيكرم في المدينة ويحسن إليه، مع أنه هو كافر وهؤلاء الذين في المدينة إيه مسلمون. كذلك رجل من المسلمين في المدينة يريد أن يذهب إلى مكة، له أقارب يروح يزورهم، له أن يزور. واستمرت سنة، وفي السنة الثانية نقضوا قريش العهد، بعد ما قالوا إنهم ما يحاربوا الرسول هذا أحاربوا إيه الذين كانوا في عهد رسول الله، فنقض عهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه فجاءت هي أخت أسماء ومعها هدية، يعني رغبانة في إيه في صلتها معها، ضب الضب معروف يعني يأكله بعض الناس، ومعها كذلك أقط نعم وسمن جابت لأختها. فسألت الرسول هذه كافرة يعني أنا أبرها أبرها، وذلك نحن كذلك الآن الكفار الموجودين مثلا في أي بلد من بلاد الإسلام نعم ما نعادي ما دام دخلوا بطريق يعني أدخلتهم الدولة، مثل ما حصل في هذه الأسابيع هذا تعدوا على بعض الأمريكان وعلى بعض هذا، فهذا غلط يعني من الناس الذين فعلوا هذا من الشباب أو غير ذلك. فهذا معنى عسى الله أن يجعل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخي، يعني ما ساعدوا الكفار عليكم. أن تقسطوا لهم، إيش القسط؟ العدل. في إيه؟ الله يحب المقسطين، إيش المقسطين؟ العادلين. وكذلك في سورة الجن أما القاسطون، هنا إيش القاسطون؟ الضارشون. فعل لما يكون ثلاثي له معنى، ولما يكون خماسي يكون له معنى، هذا ما يوجد إلا في اللغة العربية. قسط بمعنى ظلم وجار، مقسط بمعنى إيه؟ العدل. شيء غريب يعني يعني والعذاب. أن تبروهم وتقصدوا إليهم إن الله يحب، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. مثل ما الغزوات التي جاءت في بدر وفي أحد وفي غير ذلك، هذول نحن لا نكرمهم ولا نحسن إليهم، فإذا وجدناهم وكان وقت حرب نقطع رؤوسهم كما هم يريدوا أن يقطعوا رؤوس المسلمين. وأما في هذا فلا يجوز لأحد، إنما ينهاكم الذين لهم قاتلوكم من ديارك أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. معلوم أن الرسول كان في مكة وأصحاب الرسول المهاجرين كانوا في مكة، ضيقوا على الرسول حتى الرسول أمر أصحابه أن يهاجروا هجرتين إلى الحبشة، وقعدوا في الحبشة مدة هناك. وبعد ذلك الله رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى هذه المدينة، وهاجر إلى هذه المدينة، وفي هذه المدينة وجد الأنصار، والأنصار نعم نصر الرسول وأيدوه كما قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولأجل ذلك السورة التي قبلها سورة الحشر، الرسول أجلى بني النضير وأعطى جميع أموال بني النضير، أعطاها للمهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا. وجاء في كتاب الله يعني: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول فخذوه، آتي المهاجرين والأنصار إلا رجل أثبت أنه محتاج فأعطاه الرسول، فصارت البساتين والثياب والأشياء هذا كلها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبد إلى آخر الأثمان. ثم بعد ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا إذا جاء يا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. ثم كانت الدعوة أن أي إنسان يفر من المشركين إلى المدينة نعم الرسول يرده كده، يعني من الاتفاق شرط. مثلا رجل ولد شاب يعني فر من مكة عشان يدخل في الإسلام وجاء إلى المدينة، يجوا آباء وإخوانه ويأخذوه بالقهر كده اتفاق. فأول ما هذا الرسول جاء رجل وهاجر فجوا إخوانه وأقاربه يبغى إلا يرجعون، فالرسول حسب الوعد وفى لهم خذوه فأخذوه. ولما وصلوا إلى دار علي تقريبا وكان هم ثلاثة، قال له: أشوف السلاح حقك هذا كيف طيب والله. واحد منهم ضربوا دغري بالسلاح وقتل، والثاني دغري شرد وجاء يجري إلى المدينة. ثم جاء جماعته وأخذوه فردوه إلى كيف تردون إلى الكفر؟ يعني ما دام الرسول عاهدهم على ذلك لا يمكن أن يخلف الرسول أساسا. فهؤلاء الشباب ماذا فعلوا؟ راحوا إلى أطراف مكة هناك بعيد، أي قافلة خارجة لقريش نعم ينهبوها ويقتلوا من يقتلوا ويأخذوا أموالها. في الأخير رجعوا للرسول: خذهم عندك بس، لأن منعوا التجارة. واحد يروح اليمن 10 أنفار عندهم إبل يأخذوها، عندهم ذهب يأخذوها. فعرفوا ما في فائدة يعني لازم. فهذا يعني نفذ. لكن بعد ذلك صار النساء مرأة تخرج من مكة تريد الإسلام وتجي إلى المدينة، فلما جاءت إلى المدينة جاء أهلها وأقاربها يطلبون حسب الشروط. فأنزل الله تعالى هذه الآية أن النساء لا، النساء لا. وجاء حكم الله، فحكم الله الرسول لابد ينفذ. وهذه الآية هي: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. إيش معنى امتحنوهن؟ يقول لها: أنت ليش تركت مكة وجيتي؟ يعني زعلانة مع زوجك؟ ظلمك ولا شيء؟ تقول: لا، أنا أريد الإسلام. فكان إيه يمتحنهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب هو الذي يمتحنهم فيقول للمرأة أنت ليش جيتي؟ هل يعني تريد أن تريد الإسلام صحيح ولا بس يعني في خلاف بينك وبين أبيك أو بينه أو تريد الدنيا؟ هناك مثلا المسألة هذا وهنا هذا. فامتحنوا أعلم إيمانه فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار النساء. أما الرجال فرسول الله أرجعهم إليهم وصاروا هناك يعني في عليهم يعني وبال. حتى بعد ذلك طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذهم إلى المدينة ورجعوا خلاص هم إلى المدينة. وأما النساء لأن المرأة ضعيفة حتى أن الله رخص يعني جهاد النساء الكبار والرجال لما يعرف الطرق. مثلا رجل كبير في السن كيف يخرج من مكة ويجي للمدينة؟ ماي. أما الشاب يقدر يركب فرسه ويركب بعيره ولذلك الله يعني عفى عنهم في هذا أنهم لا يمنعهم من الهجرة. فامتحنوا الله أعلم فإن علمتموهن فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا. يعني إيه مثلا على المسلمين أن يأتوا هذا الرجل الصداق لزوجته. ثم حرم الرسول الإسلام أن المسلم يتزوج امرأة كافرة أو المرأة المسلمة يتزوجها كافر. في أول الإسلام لما جاء الإسلام في مكة بعضهم يكون إيه رجل مسلم وزوجته كافر واستمر على ذلك حتى أنه كان من جملة ما حصل في ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول زوج بنته للعاص وهو كان كافرا وهي مسلمة. فلما هاجر الرسول ما أخذها معه لأنه ما يخلوه وبقت هناك في مكة. ثم بعد ذلك أسروا في إيه في غزوة من الغزوات فجاءوا يعني زوجته أرسلت قلادة لها لخديجة التي هي أمها هذا لأنه صار الفداء في غزوة في غزوة بدر. فلما حصل ذلك الرسول طلب من من من من الصحابة أن يردوا لها يعني الأسير هذا الأسير. وبالفعل زوجها حملها ووصلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي بنته. فأصبح هذا وإذا جاءكم مات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا يعني الصدق. ولا تمسكوا يسألون ذلكم حكم الله يحكم بينكم. هذا حكم إيه في النساء لا خلاص. وأما في الرجال قد حصل ذلك وبعد ذلك هم يعني ودائما أحكام الله من ينفذها في أول الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخلفاء الراشدين آله. ثم قال وإن فاتكم شيء من أزواجكم. ثم بعد ذلك الرسول لما حرم كان بعض الصحابة يعني كعمر وغير ذلك كان عنده زوجة هو مسلم وزوجته كافرة في الأول لأنه الإسلام يجي الأشياء بالهدى. لأنه كان لو كان في أول ما أي إنسان أسلم يطلق زوجته يصعب على الناس وهم كلهم فكان. والآن بعد هذا خلاص أي إنسان المسلم لا يتزوج الكافر والكافر لا يتزوج المسلم. فعاقبتم يعني مسلم. فالرجل المسلم إذا طلق زوجته يعني فارقها خلاص تروح ونعطيله من إيه الدولة الإسلامية تعطي له إيه صداقة حتى يتزوج. فكان عمر بن الخطاب طلق زوجته نعم وكذلك فتزوجها يقول معاوية بن أبي سفيان وقت ما أسلم. ومعلوم معاوية وأبو سفيان متى أسلموا؟ في عام الفتح. قبل عام الفتح ما أسلم يعني عام 8 من إيه من هجرته صلى الله عليه وسلم. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. أين قال والله عليم بما يصلح لعباده وحكيم يضع الأشياء وحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه. فأقوال الله حكيمة وشرعه حكيم وأفعاله حكيمة أبدا. تجد أحكام الإسلام كلها يعني مثلا السارق تقطع يده ما في أحسن من هذا. السارق والسارق بفضل يده. لو كان المسلمون فعلوا هذا إن كان السراق في بلد عشرة يصير واحد بعدين أو يصير ما في ولا أحد. السارق يعرف يقتل أو إذا قتل يقتل النفس بالنفس. أما إذا يعني يقتل فلذلك كان أهل الجاهلية يقول إيه القتل أنفى للقتل جاء في كتاب الله. نعم يعني إيش الآية اللي في القصاص ولكم في القصاص حياة. شوف هذه الجملة فين القتل أنفى للقتل هذه كلام ولكم في القصاص حياة. لا أول ولكم في القصاص حياة يعني الجملة إيه مبتدأ وخبر. ولكم في القصاص حياة إذا عرف القاتل أنه يقتل يحسم ألف حساب. أما إذا كان مثلا زي دحين في الخارج يجيب محامي ويخرج بريء يجيب محامي أبدا هذا هو الموجود. ولذلك جاء دحين البلاد الإسلامية هل القاتل يقتل؟ ما في بلاد إسلامية كلهم يقول المسلمين ينفذوا هذا؟ ما ينفذ. السارق يقول له كيف يعني نعطله نقطع يده حكم الله ما في أحسن منه. فلذلك هذا يعني وإن فاتكم شيء من أزواجكم فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقتم الذي أنتم به مؤمنون. ثم قال يا أيها النبي. النبي معناه في اللغة العربية إما يعني مشتق من النبأ يعني إيه الخبر من يخبر عن الله في الأحكام الأنبياء والرسل. لأن الواحد أول يصير نبي بعد ذلك يصير رسول. مثلا الرسول نبئ بإقرأ وأرسل بإيه بالمدثر. الرسول بينما كان في غار حراء جاءه جبريل وقال له إقرأ قال ما أنا بقارئ. مرتين ثلاثة بعدين قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأه. وتأخر الوحي عنه أشهر حتى الرسول يعني صار له حالة يعني مصعبة. ثم بعد ذلك جاءه يا أيها المدثر وجاءه الدعوة. فكذا لازم ايه ترتيب يعني. وجاءه في قول واصدع بما تؤمر وعارض عن المشركين فأصبح أو من ايه من النبوة وهي الرفعة إما من النبأ الذي هو الخبر وإما من النبوة وهي الرفعة. فأرفع الناس من الأنبياء صلوات الله وسلام. فالأنبياء كلهم لهم درجة عالية من آدم ونوح وإبراهيم وموسى إلى آخر الأنبياء. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل الرسل كما جاء في كتاب تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى من البينات وأيدناه بروح القدس. فأفضل الأنبياء كما جاء في الحديث الرسول يقول عن نفسه يعني فضلت على الأنبياء بست منها كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة إلى الإنس والجن. ولذلك جاء فيها قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. يا أيها الناس كلمة أيها الناس نسأل الأمريكان الغربيين أنتوا ناس؟ يقول نحن ناس أحسن من العرب متقدمين في الصناعات وفي الأفكار وهذا. إذن لازم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأي شخص لا يؤمن بمحمد ويموت إلى جهنم ما يشوف الجنة بعينه أبدا. لازم كده الله أخذ الميثاق على جميع النبيين إذا بعثوا محمدا لا. ولكن مع الأسف الشديد كثيرا من الناس يقولوا ايه النصارى اخواننا. النصارى مثلا في بلد نعم نسميه مواطن، مثلا الان في كثير من البلدان في نصارى اخونا لا يسير، ها مواطن صح، ها يقعد في البلد لا ما يؤذينا ونحن دخلناه ابدا، ياكل ويشرب وكذلك يعني يشرب الخمر يشرب في بيته، ياكل الخنزير في بيته، يساوي معاملات ربويه بينه وبين الناس، نحن ما نخليه. هذا الذي يأمر، ولكن مع الاسف هذا حتى الناس المثقفين، الناس المثقفين والناس المتعلمين يقولوا ايه ان الأديان السماوية ثلاث، الدين الاسلامي واحد والدين اليهودي اثنين والدين النصارى، لا خلاص الدين الاسلامي. ثم الانبياء كلهم جاءوا بايه بالاسلام، جاءوا بالاسلام، وهذا يعني قول الله تعالى في كتابه لنوح عليه السلام، فان توليتم أسألكم عليه كده، وإبراهيم وصى بها إبراهيم ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إيش معنى مسلمون؟ منقادون للأوامر. إيش الإسلام هو أصله؟ الإنقياد، يعني أمر كذا سيء، نهى عن كذا انتهي، هذا هو الإيه. فإن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح عليه السلام، وأمرت أن أكون إيه. بعض الناس الآن المثقفين يقول إيه هذا الإسلام الذي جاء به الأنبياء الأولين الإنقياد بس، وأما الإسلام الذي جاء به الرسول محمد هو الإسلام، لا كل واحد. ويكفي في ذلك يعني كتاب الله سبحانه وتعالى بلقيس، نعم تقول أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ما تقول تهوت، كان لازم كده تقول ها ها تهودت، كان لان هذه ايه الدين هذا اسلمت مع سليمان كده تقول هي ما يعني. فلذلك هذا الذي يجب ايه والله اخذ الميثاق على جميع النبيين اذا بعثت محمدا لتؤمنوا النبي، وهذا نص القران، واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. أخذ الله حتى نوح وإبراهيم وموسى وجميع الأنبياء، لو فرض أنهم كانوا أحياء وبعث محمد بعد النبوة والرسالة يصير إيه صحابة كده، ولكن هذول راحوا خلاص. لازم ايه الايمان الاسلام بإيمان بمحمد. ولذلك القرآن قل يا ايها الناس، بخلاف الانبياء، والى مدين اخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا اخاهم، كل الانبياء الى قومه الى قومه الا محمد كده قال المؤمنات فبايعهن، يعني أمر الله الرسول إذا جاءت المؤمنات يبايعهن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبايعهن إيه بالكلام، يقول لها بايعتك على كتاب الله وعلى سنة وعلى نصر الإسلام، يا ما يصافح، يعني الإسلام يأمر أن النساء الأجانب لا يصافح الإنسان النساء، يصافح إيه النساء المحرمات، أمه عمته خالته زوجته أدولها، وأما النساء الأجانب له أن يسلم عليهم، يعني رجل مسلم جاء إلى ناس من أقاربه مسلمات يسلم كيف حالكم كيف الأولاد كيف آدابه، وأما المصافحة فلا. ولكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من البلاد الإسلامية يعني في هذا متساهلين جدا، حتى الواحد لو جاء من الحج القرية كلها تسلم عليه. هذا ما ينبغي. الناس تساهلوا في كثير من الأشياء الأحكام الشرعية، وهذا رسول الله يقول بهذا يعني فبايعهن، يعني إيه بالإيه بالقول بايعتكن على الإسلام، هذا ما يجب على المسلمين في هذا الباب، على أن لا يشركن بالله، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، فالشرك الأكبر عبادة غير الله بقى، وأن تجعل الله ند الكعبة ما يحلف بها شرك، يعني نحن نستقبلها في الصلاة لأن الله أمر، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لكن يحلف بها، فإن كان لابد يبغيها يقول رب الكعبة خلاص، فيصير حلف بإيه؟ ها؟ ها؟ بربها. فهي تستقبل في الصلاة ولا يعني، وهذا من الشرك ولا يسرق. لا، السرقة هذه كبيرة من كبائر، والله جاء فيها وعيد، والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء ما. ولا يزنين. المرأة كان يعني في الجاهلية المرأة العربية الحرة خل أكثر يكون الزنا يكون في إيه؟ في الإماء وفي غير ذلك، وفي الناس الساقطات أخلاقيا. يعني يمكن ولا يقتلن أولادهن، يعني مثلا مرأة تكون متزوجة رجل وتتصل برجل آخر فتجيب إيه ولد، هذا الولد ينسب إلى من؟ ينسب إلى إلى إلى, إلى, إلى الزوج. فلازم ولذلك قال الله تعالى فيك ولا تقربوا الزنا، يعني قربان الزنا في فرق الزنا، لأن قربان الزنا معناه يبتعد عنه مرة واحدة. ولذلك يوسف عليه السلام يعني الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لأنه مرة سئل من هذا الكريم ابن الكريم، قالوا مين؟ ويوسف، يعني يوسف نبي وأبو نبي وجد نبي وأما أخوان ذول إلا فعلوا الفاعل معاه، هذول ليسوا من الأنبياء، مع أنه بعض الناس يقولوا أنهم أنبياء، ليسوا أنبياء، لأنه واحد نبي يعني يفعل بأخيه النبي كده، هذا ولا في دليل يعني في كتاب الله ولا في سنته على أن الأصوات أنهم أنبياء أبدا، لأنه فعلوا فعلة يعني أول رموه في البئر وصار عبدا مملوكا، نعم، وثم بعد ذلك ربي، وهذا ليه؟ امتحان عشان ترفع درجات يوسف، هذا يقعد في السجن 7 سنوات أو 8 سنوات ظلما وعدوانا، ويتهم بإيه؟ أخلاقيا. وبعد ذلك ربنا يزيل هذه الأشياء حتى الرؤية حقته تحققت. يعني 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، أخيرا بعد يمكن بعد 40 سنة ولا بعد 50 سنة تحققت هذه، أخذ أولاده وأهله وجاء فسجدوا له هذا السجود. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. أصل المعروف في في في, في الشرع كل ما أمر به الله أو أمر به رسوله يسمى، ولذلك جاء في كتاب الله نعم كنتم خير أمة أخرى تأمرون بالمعروف وتنهون عنه، فالتوحيد معروف، نعم، الصلاة معروف، الزكاة معروف، بر الوالدين معروف، النوافل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، التصدق بقرش أو بأكثر، هذا كله من المعروف، يعني المعروف كل ما عرفه الشرع وأمر به، سواء أمر به أمر وجوب أو أمر ندب أو أمر استحبام، فيسمى يعني معروف. ولا يعصينك في معروف، فبايعهن، ويكون المبايعة يعني باللسان، قال الرسول يقول لهؤلاء النساء بايعتكن على الإسلام، أما يصافحهن لا. فالرسول لا يصافحه، ولكن مع الأسف الشديد أن الناس كثيرا تساهلوا في هذا، حتى في بعض القرى لو أن إنسان حج وجاء القرية كلها تجي تصافح الرجل هذا والحجاج، هذا ما ينبغي، والناس متساهلين في كثير من الأحكام، معروف وعنا واستغفر لهم من الله إن الله غفور رحيم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، من هم القوم اللي غضب الله عليهم؟ اليهود، كما جاء في كتاب الله نعم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، من المغضوب؟ اليهود، والضالين هم ايه؟ النصارى، في كل ركعة نحن نقرأ هذا، وجاء في كتاب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتوله منكم فإنه من مين؟ المحاربين. وأما الذين سالمنا لأنه مين اللي دخلهم؟ مثلا المملكة لغرض من أغراض الدنيا، وهم كذلك يعني لما نروح نحن بلادهم بيروح يعني في أنظمة. ولذلك الرسول لما اتفق مع قريش على 10 سنوات ما يقاتلهم نفذ، لكن ما هم إلا نقضوا العهد. لا تقوم غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخر، يعني قد يئسوا من إيه؟ من الآخر يعني من الثواب اللي في الآخر، لأن الكافر ما في إيه؟ حتى في يوم القيامة يعذب أبدا ما في إله. كما يئس الكفار من أصحاب، مثلا رجل كافر مات أهله أبوه وأمه، يمكن يرجع؟ ما يمكن، كل الناس اللي مات. ولذلك كان دائما هم قريش يقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقولوا للأنبياء. نحن آباءنا ماتوا لهم 50 سنة 60 سنة 100 سنة 200 سنة ما رجعوا. إذن أنت هذا الكلام اللي يقول الأنبياء إنه الناس بعد ذلك يموتوا وبعد ذلك تقوم يوم القيامة، ويوم القيامة ربنا يحاسب الناس ويدخل المؤمنين الجنة ويدخل. ولذلك كانوا يستهزئوا، يقول القرآن أساطير الأولين حكايات يعني، ويقول مثلا القرآن هذا يعني بدل هذا القرآن، يعني ما نبغى يعني قرآن، جيب لنا قرآن على الهوارة كيف فين بك؟ فالقرآن يأمر بالصلاة، يأمر بالزكاة، يأمر بر فلذلك الرسول ما يمكن إلا يبين لهم هذا. وحصل هذا النزاع والشقاق الكبير، كما يأس الكفار من أصحاب القبور. فأي كافر مات له قريب ما يمكن يعني يؤمن إنه أبوه يرجع. وكذلك المؤمنون، أي إنسان له قريب مات في أمل إنه يرجع له؟ هنا في الدنيا ما في، لكن إن شاء الله يوم القيامة إذا كان مؤمن نعم يجتمعوا إن شاء الله في الجنة. ونسأل الله جميعا أن يجمعنا في الجنة، نعم، على الإسلام وعلى المحبة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.